مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز إنسان يبيع ذهب بذهب إلا يكون وزن سواء. مثلا الآن في عندنا في نعرف في يعني جنيه جرد إنجليزي، وفي إدوارد كذلك إنجليزي، وفي سعودي، وفي جنيهات نحن ما نعرف ما رأيناها، يقولوا كان في أيام الأتراك كذلك. فوزنها واحد، يعني وزن الجنيهات الذهبية واحد، وهي مثقالات الآن في الوقت الحاضر. في عهد الرسول كان مثقال، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة في الزكاة أنه في 20 مثقالا من الذهب يجوا الزكاة. الحين الجنيه الموجود فيه، فيقول أحل الله البيع وحرم الربا. فهذا البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة على وجه التأبيد، يعني شخص يعطي إنسان مثلا يعني نقود ويأخذ منه مثلا بر أو حنطة أو شعير أو ثياب أو أدوات حديثة، يأخذ منه سيارة في عصرنا هذا. فهذا معنى وأحل الله البيع، والبيع لا بد منه ضروري، وحرم الربا. ليه هذا يرده؟ ليش يقول ليش؟ لأن الربا بيع ممتاز لأنه يكسب كثير. الشيء الذي أحله الله غير، والشيء الذي حرمه الله غير. فلذلك قالوا هم إيه؟ يعني الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يخون الذي تخبطه الشيطان، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الربا هو بيع لكن إيه حرام، لأنه بيستغل هذا واحد يكون مسكين يعني فقير أو مسكين، روح يدين إنسان 1000 بعد ذلك 1000 يصير 2000. وكذلك مثلا ما يستعمله البنوك في جميع البلاد الإسلامية تقريبا إلا ما قل، كذلك يشتغل بالربا، يدين الإنسان 1000 أو 2000 ويقيدوها عليه، نعم، بعد ذلك يسددها شيئا فشيئا. فلذلك قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. وأراد الإمام البخاري أن يشرحنا بعد مثلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إيش المس؟ قال الجنون. إيش معنى معلومة الإنسان لما يكون مجنون قد يطيح ويسقط ويقوم ويسقط؟ فلذلك هذا، ولذلك جاء في أحاديث في النهي عن الربا، وأنه يعني 72 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وفي آخر الزمان اللي ما يصيب الربا يصيب غبار الربا، ونحن في عصرنا هذا موجود. يعني واحد يمكن ما يأكل لكن الغبار حق يصيب، ثم الربا ولو إنسان استفاد منه في الآخر يضمحل. أبدا. وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا يعني حرام لا يجوز. والمس في الآية إيش معناه؟ قال الجنون، وهو قول الله تعالى. ثم يقول حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا سليمان عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، وهي آخر آيات من سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. الخمر حرم قبل ذلك. نعم الخمر حرم قبل الربا، وقد جاء في أحاديث صحيحة الخمر يعني حرم على ثلاث. أول آية يسألونك عن الخمر قل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية أول، فصار البعض يشرب والبعض ما يشرب خلاص. ثم بعد مدة من الزمن، نعم، رجل من الصحابة عمل دعوة لإخوانه من الصحابة وأطعمهم ثم سقاهم خمرا، فلما سقاهم خمرا جاء وقت صلاة المغرب، أمهم رجل منهم فقرأ نعم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. معنى هذا لخبطك جدا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خلاص فصاروا ما يشرب الصحابة كثير منهم الخمر إلا في الليل، إذا شرب مثلا بعد العشاء ما يجي الفجر إلا صاح. نعم ثم كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت الآية التي في سورة المائدة، نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا. وكل إنسان كان عنده خمر، نعم أراق، فتح بابه وأراقه في الشارع. حرام. حتى أن أبا طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عندي خمر أيتام، قال له حرام وأراه، لأنه أكل مال اليتيم إيه حرام. فلذلك الخمر، والخمر أم الخبائث، وهنا ليس لنا عادة، فقرأ عليه وحرم التجارة في الحرم. لأن كل شيء يكون حرام بيعه وشراؤه ما يجوز. وكذلك جاء في الأحاديث أن الرسول حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. نعم وقال الصحابة طيب أرأيت شحوم الميتة يطلع بها السفن ويستصبح بها الناس يساوي زي لمبات؟ قال هو حرام. وأن اليهود لما يعني حرم عليهم الشحوم جملوا. إيش معنى جملوا؟ أذابوا الشحم وقالوا هذا وهو شحم سمك. الحيلة على الرب ما يصلح. فلذلك بعد ذلك مسخهم الله كذا وخنان. فلذلك في هذه الآية حرم التجارة إلى آخر الآية. وهذه الآية نحن قرأناها بكامل، المس والجنون. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي لا يقوم في الآخرة. قال والمس الجنون، والعرب تقول ممسوس أي مجنون انتهى. وقال أبو عبيدة المس اللمم من الجن، يعني الجن يأخذ منه شيء. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. ومن طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقول لا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وأحل الله البيع، يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا إنما البيع مثل الربا. البيع مثل لأن الربا بيع، لكن بيع حرام. إنه مين اللي يشتغل الربا؟ مثلا رجل يكون مديون وما عنده شيء، يروح يستدين من شخص 1000 ريال، يقول له 1000 ريال بعد 5 أشهر تجيبها 1200 أو 1100، فهذا 100 يأخذها بأي حق؟ ما يصح. أبدا. وكان لازم يعني تعمل بنوك إسلامية في بلاد الإسلامية، يعني يدين، يعني يدين ما ياخذ زياده او يعطون. مثلا رجل يبغى يبني عماره، يشتروا له هم الادوات حقت البناء ويبيعوه عليه، ثم يبني، ثم بعد ذلك يسدد في كل شهر. اما كده بهذا الطريق وهم يحتالون هنا الى ذلك زي ما ثم حرم الربا في الخمر. ثم ذكر في هذه الايه تقدم توجيه في الربا، وان تحريم التجاره في الربا واقع بعد تحريم الخمر لمده، ويحصل به جواب من استشكل الحديث لأن آيات الربا من آخر ما أنزل من القرآن. وتحريم الخمر تقدم قبل ذلك، لأنه تحريم الخمر في إيه؟ في سورة المائدة، في سورة المائدة، وهذه في سورة البقرة. وسورة البقرة من السور التي آخر أول سورة نزلت في المدينة هي سورة المائدة. ثم بعد ذلك يقول باب يمحق الله الربا. إيش معنى يمحق؟ يعني يذهبه. الإنسان قد يشتغل بالربا ويتحصل على أموال كثيرة، هذه الأموال ربنا نعم يذهب فيها البركة وتضيع أبدا. من أشياء يعني يجي نار تحرقه، نعم يمرض هو أو يمرض أحد أقاربه ويعالج ولا يشف، وتذهب الأموال هذه كلها. لأنه جاء في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ألم يتفرقا فإن بينا بورك لهما في بيعه. نعم، وإن كذب محقت بركة بيعهما. فإذا الربا يمحق الله الربا، يعني يذهبه. وهذا شيء مشاهد، أي إنسان يشتغل بالربا، وقد رأينا كثير من الناس تجد يشتغل بالربا ويشتغل بالهذا، تجي مثلا في آخر السنة ما عنده شيء، لأنه هذا قول الله تعالى لابد أن ويربي الصدقات. الصدقات لا نعم تزداد، لأنه جاء في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن الإنسان ليتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب والأجر. فالصدقة وأما الربا لا يمحق، هذا معناه يمحق الله الربا أي يذهبه. فإيش الدليل؟ طيب الحديث المرفوع قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. نفس الحديث الأولاني هو، لكن البخاري يكرر ليه؟ لأن السند مختلف. شيخ البخاري الآن في هذا الحديث حدثنا به، في الحديث الأول حدثنا عمرو بن حفص، فهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للمحدثين، لأنه هذا حديث وهذا شيخ غير، فلذلك وإلا المتن واحد، المتن واحد. وهنا في كلمة زيادة في المسجد، هناك ما في المسجد، هذه زيادة. أول الشيخ البخاري في الأول آخر، وهنا شيخ آخر، فلذلك يعني لا يسمى هذا تكرار. وهذه كل الآيات في الخبر يذهبه. وأخرج أحمد بن ماجه وصححه الحاكم الحديث بن مسعود إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. هذا شيء مشاهد، أي إنسان يشتغل بالربا، يعني لو يعني الواحد يسمع ما يتحدث به الجماعة مثلا أهل البنوك هذا يجي أبدا تعباني هذا اللي يدين واحد، أو مثلا شخص يشتري سيارة، نعم يشتري سيارة ثم هو نفسه البائع يشتريها منه بأقل، الناس يحتاجوا مثل ذلك. يجي مثلا رجل يبغى ديون الآن أو يبغى يتزوج أو يبغى يروح يشتري سيارة مثلاً بـ50,000 ريال. بعد ذلك يكون نص صاحب هذا المعرض يشتريها منه بكم مثلاً بـ40. يد مقايد عليه 50 ويعطيه 40 ويحيز ذي حاجة. هذا ما يجب. هذا بيع العينة. ما يصح بيع العينة ما يصح. ذلك يعني. ثم بعد ذلك يقول الحديث الثاني: باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه أشد هذا. يعني الذي يأكل الربا فليأذن إيه بحرب من الله. من يدري حارب الله ورسوله؟ أبدا. معناه هو الخاسر. الآكل الربا هو الخاسر، لأنه لا يستطيع أحد مهما كان عنده أن يحارب الله ورسوله. فلذلك يقول: فأذنوا بحرب من الله، يعني اعلموا. والأذان معروف في معنى الإعلام، يعني في الدول العربية. من ذلك: أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وأذن في الناس بالحج. معنى هذا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يأكل الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله. فإذن الربا محرم بنص الكتاب وبنص السنة وبإجماع المسلمين. ولا يجوز الإنسان أن يتعاطى الربا، وأي إنسان يتعاطى الربا فالمال الذي يحصله فهو إلى خسارة وإلى ضياع، وأنه لا يستفيد منه، يذهب من حيث، لأن الحرام دائما يذهب من حيث. برضو الحديث هو نفس الحديث الأول. الحديث هو نفسه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. يعني هذا لا يلزم إيه إنه تحريم التجارة في الخمر ما إلا ذلك الوقت. لا، هذا عطف بالواو لا تدل على الترتيب. يعني في اللغة العربية دائما إذا قلنا جاء محمد وخالد، قد يكون خالد جاء قبل. لذلك تحريم التجارة في الخمر قبل ذلك. وهذا كثير موجود يعني في الأحاديث الصحيحة. مثلا في خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. نعم، وعن متعة النساء. فلا يلزم من ذلك إذا عطف بالواو أنه ترتيب، أنه ما حرم التجارة في الخمر إلا ذلك. لا، التحريم التجارة في الخمر كان قبل ذلك. يقول: ثم قال فاعلموا. هذا تفسير. يعني إيش معنى فأذنوا؟ معنى فاعلموا. والأذان هو معنى الإعلام. ومن ذلك الأذان الذي يؤذن في أوقات الصلاة. إيش هو الأذان؟ الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوص. إيش هي الإقامة؟ الإعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوص. فهذا معنى أذن مؤذن أيتها العير، يعني إيش؟ أعلم معلم. هذا معنى. فأذنوا ذات أيقنوا. فسره بعضهم فأعلموا وبعضهم أيقنوا، يعني فأذنوا بحرب من الله. فما حد يستطيع أن يحارب الله ورسوله أبدا، فيكون هو الخاسر في هذه التجارة وهو الذي. ثم بعد ذلك يقول: باب. برضه خذ باب التنوين. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فيأمر، يعني الإنسان قد يعني يضطر إلى أن يتدين. محمد يتدين من خالد مبلغ من المال 100 أو 10 أو 1000 أو 2000. نعم، هذه لازم المسلم يساعد بعضهم. نعم، فإذا جاء وقت الأجل مثلا أجلوا إلى سنة أو إلى شهر، وجاء الأجل قال له: أعطيني المبلغ حقي 1000 أو 2000. يقول له: ما عندي. يقول له: إيه؟ يقول له: لا، نحن نزيدها الربا، يعني كانت 1000 تصير 1500 إلى السنة الثانية. يجي كمان لا. فالله يقول هنا: نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يعني إذا كان معسر فانظروا إلى إيه؟ إلى ميسر. يعني إذا يسر الله لك بعد شهر بعد شهرين بعد سنة تأتي بها. وهذا فنظرة يعني جملة خبرية بمعنى الأمر، يعني أنظروا، هذا معنى فنظرة إلى ميسر. نظرة هذا مبتدأ، فإلى ميسر هو الخبر، لكن إيه المراد؟ أنظروا. يعني إذا جاء الأجل مثلا محمد دين خالد 1000 ريال، وجاء الأجل مثلا كان في ربيع الأول، قال له: هات الـ1000 ريال. قال: ما عندي 1000 ريال. يقول له: خليها إلى رمضان. في رمضان آتيك فيها، في محرم. أما يزيد عليها هذا لا، هذا ما. ولذلك هنا يقول: وإن كان ذو عسرة. وهنا كان تامة، يعني كان تامة، لأنه كان في اللغة العربية مرات تأتي يعني لها اسم ولها خبر، ومرات تأتي بس لها فاعل. كثير: وكان ربك قديرا. هذا كان واسمها وخبره. هنا وكان، كان الخبر يقول ما في، لأنه هنا كان. وإن كان بمعنى إيه؟ حصل. وإن حصل المدين ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فانتظروا إلى ميسرة. وهذه فنظرة إلى ميسرة هو إيه؟ يعني هو جواب الشرط الذي هو، فلذلك يعني قرنه بإيه؟ بالفاء. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم لا، لأن الصدقة خير، يعني يسامح إذا كان هو مثلا، أو يسامح في جزء منه. كان 1000 ريال يقول: والله أنا سامح 500 ريال. فإذا يقدر فنظرتهم، ما يقدر يقدر يسامحه كمان. فإن الإنسان إذا كان الدين نعم يعني أخره ما يستطيع، فإن له في ذلك أجر عظيم، ويكون كالمتصدق على ذلك. ومعلوم الصدقة لها أجر، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم شلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. هذا شيء كبير. فلأجل ذلك يقول وإن كان فنظرة الأقوى أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمعناه أن الآية يعني هي جملة خبرية ولكن المراد بها الأمر والطلب والإنشاء. هي قال وقال فنظرتم جمع الخبر النصر وقال فنظرتم إلى ميسورة جملة مبتدأ وخبر هذا وجمع النصر قال فنظرتم لا فنظرتم مبتدأ وخبر هذا. ليش قرنوا بالفاء عشان جملة اسمية لأن كان هذا فعل الشرط هي مع الخبر كان يعني المبتدا والخبر في موضع جزم جواب الشرط كده يعني اذا اراد من جهه اللغه بالاعراب يعني فنظره المبتدا والى ميسر جار ومجرور بعد ذلك الجمله المبتدا والخبر في موضع جزم جواب ذلك قرروا بالفاء. ليش قرروا بالفاء؟ عشان ايه ما يصلح ان يكون خلال ما يكون صالح دبل ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان احسنتم احسنتم وهكذا يعني. ثم يقول هنا في هذه الايه الحديث الذي ساقه قال لنا محمد بن يوسف وهذا تعلقه الإمام البخاري لكن في غيره جامع الآن تعليق لأن الإمام البخاري ما أدرك هذا فهذا تعليق. والتعليق إيش هو معنى عند المحدثين؟ حذف السند بكامله أو حذف جزءا منه هذا معنى التعليق. إيش معنى التعليق عند المحدثين؟ كثير في البخاري هنا في كتبه يقول هذا الحديث معلق. إيش معنى معلق؟ يحذف السند كله بكامل. يقول مثلا البخاري يقول عن عمر بن الخطاب الخطاب ما أدركه فهذا يسمى إيه تعليق رجل يقول مثلا عن عبد الله بن مسعود وهو ما أدرك فلذلك هذا يسمى تعليق. قال وقال لنا محمد بن يوسف وهو الفريابي عن سفيان عن منصور عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت يعني لما أنزل الله آيات هذه من سورة من آخر سورة البقرة قام الرسول فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. برضو يعني نفس الحديث هو ولكن إيه الآيات بكاملها بين وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. وهذه هي آخر آية في إيه في آية الخمر. والربا حرم قبل ذلك في آيات يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في سور غيرها. الربا كان محرم لكن كل ما تأكد بعد ذلك بعد نزول هذه الآية. وهذه الآيات من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة البقرة يقول كذا لأبي ذر ولغيره وقال محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثور وقد رويناه موصولا في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. ثم بعد ذلك يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية كثير من المفسرين يقول أنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام، بعضهم يقول بتسعة أيام بعضهم يقول بأربعة عشر يوما. هذه آخر آية. ومعلوم أن في آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذه آية فيها حكم. أما هذه آية يعني ما في. ولذلك دحين كثير من يقول لك آخر آية نزلت في القرآن هي إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صحيح هذا هذه آية فيها أحكام لأن الآية بكاملة حرمت عليكم الميتة والدم هذه من أول. بس الظاهر إن الذي نزل يوم عرفة هو هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وأما الآيات الأولانية لا هذه من أول. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الجزء هذا هو الذي نزل في يوم عرفة والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع. وبعدما انتهى الرسول من الحج وعاد إلى المدينة في آخر ذي الحجة وعاش كذلك بقية شهر المحرم وشهر القعدة وفي اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول انتقل الرسول صلوات الله وسلامه الرفيق الأعلى. ويقول أن هذه الآية آخر ما آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما وهي دحين بعد إيه آية الربا بعد آية الربا واتقوا يوما. ومعنى اتقوا يوما يعني خاف دائما اتقوا معناه يعني خافوا يوما ترجعون فيه إلى الله بالبلاد المجهول ترجعون يعني لأن كل واحد إذا مات سيرجع إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسب. فهذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله. وهناك من يقول مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، وعلى كل حال هذه آخر آية. فبعضهم يذكر أنها يعني نزلت ما عاش الرسول بعدها إلا سبعا، وبعضهم يقول 13 يوما أو أقل أو أكثر. وليس جابها هنا علشان إيه؟ بعد آية الربا، بعد آية الربا، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا إلا خلاها جابها، وإلا هي ليس لها علاج، إنما هي بعد إيه؟ آية الربا، فذكرها مع وهي آية من سورة البقرة. والكتاب الذي نحن نقرأ فيه كتاب التفسير من إيه؟ نعم، في صحيح البخاري من في سورة البقرة الآن، وبده ينتهي من هذا ويذكر بعد ذلك سورة آل عمران الآيات التي إبراهيم. يقول هنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قرأ الجمهور بضم التاء من ترجعون مبنيا للمجهول، يعني الواو هي إيه؟ نائب فاعل هنا. وقرأ أبو عمرو وحده بفتح مبنيا للفاعل، يعني ترجعون بفتح التاء، ولكن القراءة هذا يعني واحد ما نعرف أهل. سفيان هو الثوري وعاصم بن سليمان الأحول عن ابن عباس كذا قال، كذا ترجم بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه، وقد أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يجمع بين قول ابن عباس فإنه جاء عن ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أخرجه الطبري من طرق عنه، وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين، وزاد عن ابن جريج يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال، يعني الرسول ما عاش بعدها إلا 9، ونحو ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير، وأكثر وقيل 11 وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن، لأنه قال واتقوا، كان جملة يعني على السلام. وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء، وآخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذا من جهة إيه؟ الميراث، لأن الآيات اللي نزلت في الميراث 3 آيات وكلها في سورة النساء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية بعد ولكم نصف. الآية الأخيرة في آخر السورة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فيصير ما في يعني ثلاث. يعني إذا قلنا يقول آخر آية نزلت يستفتونك، هذا مو صحيح. نعم يعني في ما يتعلق بالميراث، آخر آية نزلت في الميراث، أول نزلت يوصيكم الله ثم ولكم النصف، بعدين هذه ثم آخر آية نزلت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قبلها آيات الربا، وقبلها كذلك مثلا إذا جاء نصر الله، فبعض من يقول إذا جاء نصر الله نزلت على الرسول في أيام التشريق، بعض المفسرين في أيام يعني أيام الرسول في منها يعني بعد واليوم أكملت لكم، وبعضهم يقول لا نزلت قبل ذلك. ولذلك لما نزلت هذه السورة الرسول يعني فهم أنها تنعى نفسه. وأما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله فاختار ما عند الله، فقام أبو بكر يبكي، قالوا ناس من الصحابة الرجل الشايب ده، الله الرسول يقول ربنا يعني خيروا فاختار ما عند الله يبكي. وإذا به أبو بكر كان أفهم الناس فيه أن هذا إيه؟ أنه يعني أجل، أن أجل الرسول، ولذلك إذا جاء رسول الله الفتح بإيه؟ تبين لنا أجل الرسول، ولذلك بعد ما عاش الرسول كثيرا توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ولذلك حتى أن كان تقدم لنا قبل ليالي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب لماذا أنت تقرب عبد الله بن عباس وتجلس في مجالس الكبار وأولادنا نحن مثله ما تجلسه، فقال له إنه له اتراع، فقال له ماذا تقول في إذا جاء رسول الله والفتح، فقال له أن هذه الآية تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ما نزلت هذه الآية كان الرسول إذا سجد يقول اللهم اغفر، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، اللهم سبحانك وبحمدك اللهم اغفر، يعني إيه؟ يطبق الآية إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه الآية يعني تبين أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أدى واجبه كم 23 سنة، خلاص بقي مهمة مين؟ مهمة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد أدوا المهمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبعد ذلك الرسول أخبر أن الخلافة بعدي 30 عاما، الخلافة بعد الرسول 30 عاما، الرسول يعني الرسول توفي في عام 11 الربيع الأول في العام 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب نعم استشهد في عام 40 في رمضان كم 30 سنة بعد ذلك قال يكون ملكا عضوضا يعني ملك إيه ملك ما هو خلاف أغلب ناس غير كانوا يعني على شكل غير هذا الشكل ولذلك هنا يقول والأول لما في آية البقرة وحكى ابن عبد السلام أن النبي عاش بعد نزول الآية المذكورة 21 يوما وقيل 7 وأما ما ورد فيه إذا جاء نصر الله أنها آخر سورة نزلت فسأذكر ما يتعلق في تفسيرها إن شاء الله تعالى والمراد في الربا تأخير نزول الآيات المتعلقة به في سورة البقرة وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك لمدة طويلة لأن في آيات الربا من الآيات التي في سورة آل عمران وقبل ذلك ثم بعد ذلك يقول ذكر هذا باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها الرسول على أصحابه يعني شق عليهم جدا لأنه إيه يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الشيء اللي في نفسي ربنا يحاسبني عليه شيء مشكلة هذه ها فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الرسول أمر قال قولوا سمعنا وأطعنا لا تقولوا مثل بني إسرائيل لا ولا ها فبعد ذلك لما قالوا ذلك أنزل الله تعالى الآية بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فجاءهم الفرج ها هذا معنى إن تبدوا ما في أنفسكم يعني الواحد إذا أبدى ما في نفسه من أي شيء يريد أن يعمله أو يخفيه يحاسبكم منه هذا في مشقة عظيمة جدا وهم فهموا أن أي إنسان مثلا يدبر إبغاء يعني يعمل معصية أو يعمل أي شيء فيحاسب الله على ذلك فشق عليه فلما جاء إلى الرسول وأخبروا بذلك قال لهم لا الرسول سعى تقولوا سمعنا وأطعنا فإذا قلتم سمعنا وأطعنا بعد ذلك أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت فصار إيه نسخ ها ومعلوم أن الآيات يعني ينسخ بعضها ينسخ وتقرأ في القرآن ولكن حفظها ومعلوم أن النسخ ينقسم إلى أقسام تقدم لنا ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها وكان قرانا قبل ليالي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا لحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف هذه الآية نسخ إيه؟ نسخ الحكم هكذا وبقيت إيه؟ تتلى في القرآن وجاءت الآية التي عليها الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فالنسخ قال إن تبدوا ما أو تخفوا يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذه إيش الآية هذه يقول يعني هذه الآية شقت على الصحابة اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا بعد ذلك أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إيش الدليل قال حدثنا محمد وهو محمد بن سلام يعني دائما هذا حدثنا النفيل حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر ودائما إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مذكور لأن الصحابة كلهم عجوب أما إذا قال عن رجل من التابعين لازم يعرف ما يقبل كلامه وابن عمر أنها قد نسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أنها منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول هنا حدثنا إن تبدو فبكى قال دخلت على ابن عباس فقلت كنت عند ابن عمر فقال إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه فبكى فقال ابن عباس إن هذه الآية لما نزلت أغمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا قالوا يا رسول الله هلكنا فإن قلوبنا ليست بأيدينا فقال قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا فنسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن مرجان يقول كنت عند ابن عمر فترى هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فقال والله لئن أخذنا الله بهذه لنهلكن ثم بكى حتى سمع نشيجه فقمت حتى أتيت ابن عباس وذكرت له ما قال ابن عمر ما فعل حين تلاها فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وروى مسلم من حديث أبي هريرة لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة مطولا وفيها فلما فعلوا نسقها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة ثم ذكر باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وهي آخر آية تقريبا في سورة البقرة. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معناه آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بالكتب السماوية كلها الأربعة التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن هو الذي نطبقه ونعمل به. أما التوراة والإنجيل فنحن نشهد نؤمن أنها كتب سماوية ولا حاجة لنا بها، لا يجوز لمسلم الآن يروح يدور التوراة والإنجيل ويقرأ، لا ما في حد، لأنه على عهد الرسول كان مبدل ومحرف، فما باله الآن؟ من باب أولى وأحد، لأنه من قبل 1000 سنة وزيادة هو محرف فيه تحريف وفيه تبديل. والله يقول عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم ما تكتب أيديهم وويل لهم ما تكتب. وإيش المحل اللي يريده؟ إنه هذه الآية نسخت نسخة إيه؟ يتبوا صدق الآية يتبوا ما في أنفسه وتفوه نسخها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحصلنا من هذا إنه آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه. قال ابن عباس إصرا أي عهدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. إيش معنى إصرا؟ قال عهدا أو الأثقال الشدائد الشدة، لأنه كان الناس الأمم السابقة في كثير شدة، حرم الله عليهم أشياء كثيرة. نعم نحن لا، هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سهل، يعني الناس الأولين ما كانوا يصلوا إلا في المساجد وفي مثلا في الكنائس أو غيره. مثلا هذا الدين الإسلامي إذا الإنسان ما وجد الماء نعم يتيمم، تيمم هذا خاص بهذه الأمة، الأمة السابقة ما عندها تيمم، لازم وضوء ولا اغتسال، ما في شيء. كثير أشياء يعني فيها حرج، مثلا الإنسان ما يستطيع يصلي قائم يعني يصلي جالس، فلذلك ما في آثار ولا عمل. ويقال غفرانك ومغفرتك، تغفر لنا، يعني إيش معنى غفرانك؟ هذا مصدر نعم، أو مغفرتك فاغفر لنا، وهو يسمى مفعول مطلق. إيش الدليل؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله قال أحسبه بن عمر إن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه. قال نسختها الآية التي بعدها. ما هي الآية التي بعدها؟ هو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على الكفر. وهي آية عظيمة يعني كبيرة، وأي إنسان يقرأها له يعني كفتاه زي ما جاءت الأحاديث، يعني الذي يقرأها مثلا عند النوم من الأذكار الذي يقرأ عند النوم يقرأ مثلا آية الكرسي، إنه لم يقرأ من الله عبد ولا يقرأ شيطان، وكذلك إذا قرأ هذه آية الرسول إلى آخر السورة كذلك كفتاه جاء في حديث هذا، وكذلك إذا قرأ المعوذتين وقرأ هذه الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي إلى آخر السورة. قال ابن عباس إصرا عهدك. وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تحمل علينا إصرا أي عهدك. وأصل الإصر الشيء الثقيل ويطلق على الشديد، وتفسيره بالعهد تفسير باللازم، لأن أشياء الشدائد نعم تشق على الإنسان، لأن الوفاء بالعهد شديد. وروى الطبراني من طريق ابن جريج في قوله إصرا قال عهدا لا نطيق القيام به، وقوله ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا هو تفسير أبي عبيدة، وأبي عبيدة هذا من أئمة اللغة، مغفرة أي اغفر لنا، والغفر معناه الستر يعني أستر ذنوبنا. غفرانك مصدر وقع في موضع أمر فنصب، وقال سوى التقدير اغفر غفرانك، وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أي نستغفرك غفرانك، والله أعلم. نسختها الآية التي بعدها، وقد عرف بيانه من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والمراد بقوله نسختها أي زالت ما تضمنته من الشدة يعني. وأما الآية تطلق، الآية تطلق كما جاء في الآيات التي كنا قرأناها هي والذين يتوفون منكم، أن قال عبد الله بن الزبير بعدان نسخة ليش تكتبها أنت في المصحف يا عثمان رضي الله عنه؟ أنا أترك الشيء كما كان لا أزيد ولا. والإنسان إذا قرأ هذه الآية ولو نسخ حكمها نعم فإن الأجر والثواب حاصل لذلك الشخص، كما يعني ثبت في الأحاديث الصحيحة الإنسان الآية والنسخ بالنسبة للأجسام، في آيات نسخ لفظها وحكمها وفي آيات نسخ اللفظ بدي الحكم، ومنها ذلك إيه الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها نكالا من الله الله عزيز الحكيم البتة، هذا ما هي موجودة في القرآن، لكنها حكمها باقي. والشاب إذا زنى والذكر إذا زنى نعم هذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. وأشار إلى ذلك في هذا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، ومهما كان من الأخبار يتضمن أحكام أمكن دخول النسخ في كسائر الأحكام. وإنما الذي لا يدخل النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما، يعني أخبار، يعني أخبار زي أخبار الأمم وأخبار الماضية هذه ما فيها نسخ، وحديث من أحاديث الأمم. ويجوز ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا، والمراد بالمحاسبة لما يخفي الإنسان مما يصمم عليه. يعني إيش المراد بالمحاسبة؟ يعني تبدو ما في أنفس أو تخفوه يحاسبكم. إيش معنى المحاسبة؟ يقول ما يخفي الإنسان مما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر. يعني واحد خطر لبعض إنه يساي الشيء ما يجوز في نفسه، وما أخذ بالأسباب ما يكتب عليه، لكن إذا أخذ بالأسباب كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن العين تزن، العين زنا بإيه؟ بالنظر إلى المحرم، والرجل تزن، نعم، يذهب إلى محل الزنا. بعد الرسول قال من يصدق ذلك؟ الفرج هو الذي يصدق ذلك، إما يصير زنا تمام وإلا ما. وعلى كل حال إذا أخذ بالأسباب قد يكتب عليه شيء، وإذا ترك لله فإنه جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، إذا أمر بسيء ولم يكتب الله، وإن عمل بها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغلقنا من الآيات التي في سورة البقرة التي ذكرها الإمام البخاري في تفسير هذا، وبعد ذلك سنقرأ إن شاء الله في سورة آل عمران. الحمد لله رب العالمين. ثم هم قد فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء. أن الصغائر تكفر إذا كان الإنسان غير مصر عليها وكان مجتنبا للكبائر بفعل الصلوات الخمس والجمعة، وكذلك صوم رمضان، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة. هذه من فضل الله جل وعلا تكفر ما بينها بشرطين، أحدهما أن يؤديها الإنسان حسب ما أمر مجتهدة، وألا يصر على صغيرة، وأن يكون مجتنبا للكبائر. لهذا قال ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. أما الكبائر فلا بد من توبة، توبة خاصة. إذا الإنسان مثل عمل ذنبا كبيرا لا بد أن يتوب من هذا الذنب بعينه، يحدث توبة خاصة. والتوبة معروف أن لها شروط، أولا أن يكون صادقا في توبته، ما يقول استغفر الله وأتوب إليه بلسانه وهو مقيم على فعل المعصية، أو ناو بقلبه أنه يعاود إلى فعل المعصية. توبة الصادقة لابد أن يكون نادما على ما وقع فيه، يقول يا ليتني لم أفعل، ويندم ويحزن. الثاني أن يكون مقلعا عن هذا الذنب وعازما ألا يعود إليه ما دام حيا، عزما أكيدا ليس هو تردد. وإن كان ما في أصله، ما في معارضة، ما في معارضة، كون هناك أعمال كثيرة تكفر، هذا جاء كثير، هذه تكفر وهذه تكفر، وليس الناس كلهم سواء. بعض الناس يفعل هذا، يفعل مثلا المأمورات ويرتكب المنهيات، وبعضهم يترك المنهيات ويقصر في المأمورات. فالمقصود أن هذا يحصل للإنسان من الجانبين، إذا فعل المأمور واجتنب المحظور فإنه يكفر عنه من هنا ومن هنا، وفضل الله واسع. فليس هذا معارضة، هذا تضافر، خير على خير وفضل على فضل. نعم. وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة. يعني يوم عاشورة لا أصل لهذا، كونه يسن اغتساله والكحل فيه والتزين، وكذلك صنع الطعام تشبيها بالعيد. نعم. وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة. مبتدعة. نعم. من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وقد روي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم. ضعيفة كلها، ضعيفة. ومعلوم أن الأحاديث الضعيفة إذا لا يقام بها حكم. أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر. بن المنتشر عن أبيه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه عنه ابن عيينة. ولكنه منقطع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دهور. وهذا مثل هذه الأشياء لا بد أن تكون صادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن ما فيه. كيف مثلا يستدل بذلك على حكم من الأحكام؟ وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. حكم لأنه رتب عليه فضل، أما لو لم يرتب عليه فضل فالأمر أسهل، ولكن الفضل الذي يرتب على أمر من الأمور لا بد له من مستند من الشرع. ما يكون الإنسان مثلا يوسع على عياله في وقت من الأوقات لا يطلب بذلك أجرا من الله إلا مجرد النفقة والإحسان إليهم، يعني ما هو لأجل خصوصية هذا الوقت بعينه، هذا ربما يكون أحسن حالا ممن يوسع على عياله في هذا اليوم لأجل هذا النفع، لأن هذا بدعة. نعم. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والروافضة، فإن هؤلاء الناصبة هم الخوارج، النواصب هم الخوارج، سموا نواصب يقول لأنهم نصبوا العدا لأهل البيت، هذا يقوله الشيعة. والمعروف أن النواصب الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من أبغض صحابة الرسول فهو ناصبي، نصب العدا له. وأهل البيت أخص من ذلك لأن لهم حق أخص، أهل البيت أهل التقى وأهل الإيمان. أما الشيعة فهم تختلف تعريفاتهم ومفهوماتها، مفهومات الشيعة. فسابقا كان التشيع المقصود به تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائر الصحابة، من فضل عن سائر الصحابة قيل إنه شيعي يتشيع. ولهذا كان في المحدثين خلق كثير من الشيعة بهذه المثابة، ثم فيما بعد صارت الشيعة اسم للرافضة الذين رفضوا الحق الحقيقة، وسموا رافضة سماهم زيد ابن علي ابن الحسين ابن زين العابدين لما سئل عن أبي بكر وعمر ترضى عنهما، قال هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عنهما. فرفضه قوم وسموا الرافضة، قال رفضتموني. وتبعه قوم وسموا الزيدية، والزيدية لا يبغضون الصحابة ولا يلعنونهم، وإنما منهم من يبغض معاوية رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير، منهم من يبغض هذا من يبغضهم، أما سائرهم فلا يبغضون الصحابة. ولهذا هم أقرب الناس إلى أهل السنة من الشيعة. أما الروافض فأصبحوا استبدلوا دينا غير دين الإسلام كما هو معروف، فأصبح من أفضل دينهم لعنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونهم يلعنونهم ويشتمون. نعم. الجرودية من الفرق الخارجة عن الإسلام باتفاق من كتب فيها، وليس من الثنتين والسبعين. نعم. فإن هؤلاء يعدوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب. الشراب باليمين يا أخي، الشمال ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنها: اشربوا لا تشربوا بالشمال فإن الشيطان يشرب بها. فإن في ثقيف كذاب. ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب هو المختار الذي خرج على قتلة الحسين وتتبعهم وقتلهم، وهذا من آيات الله. ثم فيما بعد ادعى أنه نبي، فخرج إليه مصعب بن الزبير وقتله بعدما قتلة الحسين. أما المبير فهو الحجاج بن يوسف، المبير هو القتال. نعم. فكان الكذاب المختار ابن أبي أبي